إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر له على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. لازلنا نتكلم في هذه الحلقات المتواصلة على جملة مختلفة من مواضيع الأدب، وها نحن يتصل حديثنا بسابقه مما ذكرناه في الحلقة السابقة وقبلها حلقات عن مسألة الجود والسخاء والكرم، هذا الخلق العظيم. وذكرنا جملة ممن اتصفوا بهذا الوصف الجميل، لأنه من الأمور التي ترغبها النفوس وتفرح إذا اتصفت بها وإن لم تكن من أهلها، فهذه هي طبيعة النفس البشرية. ممن ذكر بالجود والسخاء والكرم خالد بن يزيد، وقد ذكر عنه أنه جاءه شاعر فأنشده شعرا يقول فيه: سألت الندى والجود حران أنتما، فقال يقينا إننا لعبيد، فقلت ومن مولاكما، فتطاولا إلي وقال خالد ويزيد، فقال يا غلام أعطه 100,000 درهم وقل له إن زدتنا زدناك، فأنشد يقول: كريم كريم الأمهات مهذب، تدفق يمناه الندى وشمائله، هو البحر من أي الجهات أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، جواد بسيط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. فقال يا غلام أعطه 100,000 درهم وقل له إن زدتنا زدناك، فأنشد يقول: تبرعت لي بالجود حتى نعشتني، وأعطيتني حتى حسبتك تلعب، وأنبت ريشا في الجناحين بعدما تساقط مني الريش أو كاد يذهب، فأنت الندى وابن الندى وأخ الندى، حليف الندى مال الندى عنك مذهب. فقال يا غلام أعطه 100,000 درهم وقل له إن زدتنا زدناك، فقال: حسب الأمير ما سمع، وحسبي ما أخذت، وانصرف. وأما الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية فهم حاتم بن عبد الله الطائي، وهرم بن سنان، وخالد بن عبيد الله، وكعب بن أمامة الأيادي. وضرب المثل بحاتم وكعب، وحاتم هو أشهرهما. فأما كعب فجاد بنفسه وآثر رفيقيه بالماء في المفازة في الصحراء، ومات عطشا وليس له خبر مشهور. وأما خالد بن عبيد الله فإنه جاء إليه بعض الشعراء ورجله في الركاب يريد الغزو، فقال له: إني قلت فيك بيتين من الشعر، قال: في مثل هذا الحال؟ قال: نعم. قال: هاتهما. فأنشده يقول: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. فقال يا غلام أعطه 20,000 دينار، فأخذها وانصرف. وأما حاتم فأخباره كثيرة وآثاره في الجود شهيرة، ويكنى أبا سفانة وأبا عدي. أما عدي رضي الله عنه فأسلم، وكذلك تبعته أخته سفانة بنت حاتم، وكانت من أجود نساء العرب، وكان أبوها يعطيها المال والضريبة من إبله فتهبها وتعطيها الناس. فقال لها أبوها: يا بنية، إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما أن أعطي وتمسكي، وإما أن أمسك وتعطي، فإنه لا يبقى على هذا شيء. فقالت له: منك تعلمت مكارم الأخلاق. وكان حاتم الطائي من شعراء الجاهلية، وكان جوادا يشبه جوده شعره، ويصدق قوله فعله، وكان حيثما نزل عرف منزله، وكان مظفرا إذا قاتل غلب، وإذا سئل وهب، وإذا سابق سبق، وإذا أسر أطلق، وكان إذا أهل رجب الذي كانت تعظمه مضر في الجاهلية نحر كل يوم 10 من الإبل وأطعم الناس واستمعوا إليه. وكان قد تزوج ماوية بنت عفير، فكانت تلومه على إتلاف المال فلا يلتفت لقولها، وكان لها ابن عم يقال له مالك، فقال لها يوما: ما تصنعين بحاتم؟ فوالله لئن وجد مالا ليتلفنه، وإن لم يجد ليتكلفن، ولئن مات ليتركن أولادا عالة على قومك. فقالت ماوية: صدقت، إنه كذلك. وكانت النساء يطلقن الرجال في الجاهلية، وكان طلاقهن أن يكن في بيوت من شعر، فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولته إلى المغرب، وإن كان من قبل المغرب حولته إلى المشرق، وإن كان من قبل اليمن حولته إلى الشام، وإن كان من قبل الشام حولته إلى اليمن. فإذا رأى الرجل ذلك علم أنها طلقت، فلم يأتها. ثم قال لها ابن عمها: طلقي حاتما وأنا أتزوجك، وأنا خير لك منه وأكثر مالا، وأنا أمسك عليك وعلى ولدك. فلم يزل بها حتى طلقت. فأتاها حاتم وقد حولت باب الخباء، فقال حاتم لولده: يا عدي، ما ترى ما فعلت أمك؟ فقال: قد رأيت ذلك. فأخذ ابنه وهبط بطن واد فنزل فيه، فجاءه قوم فنزلوا على باب الخباء كما كانوا ينزلون، وكان عدتهم 50 فارسا. فضاقت بهم ماوية ذرعا وقالت لجاريتها: اذهبي إلى ابن عمي مالك وقولي له إن أضيافا لحاتم قد نزلوا بنا وهم 50 رجلا، فأرسل إلينا بشيء نقريهم ولبن نسقيهم. وقالت لها: انظري إلى جبينه وفمه، فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه، وإن ضرب بلحيته على زوره ولطم رأسه فأقبلي ودعيه. فلما أتته وجدته متوسدا وطبا من لبن، فأيقظته وأبلغته الرسالة، وقالت له: إنما هي الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم. فلطم رأسه بيده وضرب بلحيته وقال: أقرئيها السلام وقولي لها: هذا الذي أمرتك أن تطلقي حاتم لأجله، وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم. فرجعت الجارية فأخبرتها بما رأت وبما قال لها، فقالت لها: اذهبي إلى حاتم وقولي له إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة ولم يعلموا مكانك، فأرسل إلينا بناقة نقريهم ولبن نسقيهم. فأتت الجارية حاتما فصاحت به، فقال: لبيك قريبا دعوتي. فأخبرته بما جاءت بسببه، فقال لها حبا وكرامة. ثم قام إلى الإبل فأطلقت 2 من عقالهما وصاح بهما حتى أتي الخباء، ثم نحرهما. فطفقت ماوية تصيح: هذا الذي طلقتك بسببه، نترك أولادنا وليس لهم شيء. فقال لها: ويحك يا ماوية، الذي خلقهم وخلق الخلق متكفل بأرزاقهم. وكان إذا اشتد البرد وغلب الشتاء أمر غلمانه بنار فيوقدونها في بقاع الأرض لينظر إليها من ضل عن الطريق ليلا فيقصدها. ولم يكن حاتم يمسك شيئا ما عدا فرسه وسلاحه، فإنه كان لا يجود بهما، ثم جاد بفرسه في سنة مجدبة. حكي أن ملكان ابن أخي ماوية قال لها يوما: يا عمة، حدثيني ببعض عجائب حاتم وبعض مكارم أخلاقه. فقالت: يا ابن أخي، أعجب ما رأيت منه، أصابت الناس سنة أذهبت الخف والظلف، وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة وأخذ عديا وجعلنا نعللهما حتى ناما، فأقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام، فرفقت به لما به من الجوع فأمسكت عن كلامه لينام، فقال لي: أنمتي؟ فلم أجبه، فسكت ونظر في فناء الخباء، فإذا شيء قد أقبل فرفع رأسه، فإذا امرأة، فقال: ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدي، أتيتك من عند صبية يتعاونك الذئاب جوعا. فقال لها: أحضري صبيانك فوالله لأشبعنهم. فقامت سريعة لأولادها، فرفعت رأسي وقلت له: يا حاتم، بما تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل. فقال: والله لأشبعنك وأشبعن صبيانك وصبيانها. فلما جاءت المرأة نهض قائما وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه فذبحه، ثم أجج نارا ودفع إليها شفرة وقال: قطعي وشوي وكلي وأطعمي صبيانك. فأكلت المرأة وأشبعت صبيانها، فأيقظت أولادي وأكلت وأطعمتهم، فقال والله إن هذا للؤم، تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم؟ ثم أتى الحي بيتا بيتا يقول لهم انهضوا بالنار، فاجتمعوا حول الفرس، وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحية، فوالله ما أصبحوا على وجه الأرض منها قليل ولا كثير إلا العظم والحافر، ولا والله ما ذاقها حاتم وإنه لأشدهم جوعا. فقال أماوية، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. وأغار قوم على طي، فركب حاتم فرسه وأخذ رمحه ونادى في جيشه وأهل عشيرته، ولقي القوم فهزمهم وتبعهم، فقال له كبيرهم يا حاتم هب لي رمحك، فرمى به إليه، فقيل لحاتم عرضت نفسك للهلاك، ولو عطف عليك لقتلك، فقال قد علمت ذلك، ولكن ما جواب من يقول هب لي. ولما مات عظم على طيء موته، فادعى أخوه أنه يخلفه، فقالت له أمه هيهات، شتان والله ما بين خلقكما وضعته، فبقي والله 7 أيام لا يرضع، حتى ألقمت إحدى ثديي طفلا من الجيران، وكنت أنت ترضع ثديا ويدك على الآخر، فأنى لك ذلك. والحكايات في ذكر الأجواد والكرماء والأسخياء وأهل المعروف وما كانوا عليه من السخاء والكرم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وهذه المناقب فيها عز الدنيا وشرف الآخرة وحسن الصيت وخلود جميل الذكر، فإنا لم نجد شيئا يبقى على ممر الدهر إلا الذكر، حسنا كان أو قبيحا. وقد قيل ولا شيء يدوم فكن حديثا، جميل الذكر فالدنيا حديث. وهذه الأخلاق الجود والسخاء والكرم مما يحث عليها ديننا الإسلامي العظيم، لا سيما أنها إذا اتفق معها وتوافق معها واتصل بها النية الصالحة، فإنها من الأمور التي ترفع الإنسان وتعلي شأنه عند الله عز وجل. فالمهم في هذا الباب حينما يكرم المرء ويعطي ويجود أنه يخلص نيته لله رب العالمين، وأنه يبتغي بذلك وجه الله، فإنه لا يبقى من الأعمال ولا يخلد من الأعمال ويبقى أجره إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. فالذي يكرم من أجل الكرم ومن أجل الصيت قد يحصل على ذلك أو لا يحصل، ولكنه وإن حصل عليه إذا لم يكن فعله من أجل الله عز وجل فلا أجر فيه، ولكنه إذا فعل الشيء وهو يريد به وجه الله عز وجل كان له بذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. فحري بالمسلم حينما يعطي ويتلف هذا المال أنه يعطيه بالعطاء الذي لا يكون له تلفا، وهو أنه يكون باقيا عند الله. لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام شاة وقد تصدق بأكثرها، فقال لعائشة رضي الله عنها ما بقي منها؟ قالت ذهبت كلها إلا ربعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا ربعها، أو أنها قالت عائشة رضي الله عنها قد ذهبت كلها إلا كتفها، فقال بل إنها بقيت كلها إلا كتفها، أي أن الكتف لأنه كان لنا، وأما ما تبرع فيه وتصدق فيه كان لله عز وجل فهو الباقي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.